إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للإخلاص من الثمرات ما لا يحصيه إلا رب الأرض والسماوات، والإخلاص شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة الإخلاص في الدنيا كذلك. ولا يزال سعي المخلص صاعدا إلى ربه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن ثمرات الإخلاص الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة. فكلما كان العبد أكثر إخلاصا كان أكثر تأهلا للظفر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال نفسه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكلما كان الرجل أعظم إخلاصا لله كانت شفاعة الرسول أقرب إليه. ومن ثمرات الإخلاص الرفعة في الدنيا والآخرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك أن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. متفق عليه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص في كون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله حتى ينال على ذلك الأجر وزيادة الدرجات والرفعة عند الله جل وعلا. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن الأعمال لا تزكو عند الله إلا بالنيات، فدل على أنه لا يؤجر على شيء من الأعمال إلا ما ابتغى به وجهه تبارك وتعالى. ومحال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله جل وعلا. ومن ثمرات الإخلاص أيضا العمل على المقصد الأعلى والمطلب الأسنى. فالمخلص لله تبارك وتعالى علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان الله تعالى وطلب ثوابه، وعمل على هذا المقصد الأعلى فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات، وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة، وعلم أنه تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل الثواب وخير الغنائم. ومن ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعا باتا من قصد مراءاة الناس وطلب محمدتهم والهرب من ذمهم والعمل لأجلهم والوقوف عند رضاهم وسخطهم والتقيد بإرادتهم ومرادهم. وهذه هي الحرية الصحيحة، ألا يكون القلب متقيدا متعلقا بأحد من الخلق، بل أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى وحده. ومن ثمرات الإخلاص أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانا قوليا أو فعليا أو ماليا أو غيره لم يبال بجزائهم ولا شكره، لأنه عامل الله تبارك وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له. فقد قال تبارك وتعالى في حق المخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجهه جل وعلا، أي يقصدون بأعمالهم وجه الله عز وجل، لا يقصدون سوى ذلك. والعبد متى أنفق ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله، وإنما يقبل ما كان عطاؤه لله وقصده ابتغاء وجه الله. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. قال العلامة السعدي رحمه الله: وطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال الله جل وعلا في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله. ومن ثمرات الإخلاص أنه يحصل به رضا الله جل وعلا، فمن عمل لوجه الله الكريم نال الرضا منه سبحانه. قال تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهو إذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا، فيرى أن عمله لله وبالله، فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا، ولا يمن عليه بذلك، فإنه قد علم أن الله هو المان عليه وحده إذ استعمله في الإحسان، فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى، وعلى ذلك العبد أن يشكر الله إذ يسر له ما ينفعه. فمن فعل ذلك فلسوف يرضى عنه ربه تبارك وتعالى بما يعطيه من الكرامة والجزاء العظيم، وهو وعد من الكريم تعالى على أكمل الوجوه وأجلها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم، وإن حمل منهم شيئا بادر إلى جزائهم عليه، لئلا يتبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى، فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده، ليس للمخلوق جزاء على نعمته. ونبه سبحانه وتعالى بقوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، على أن من ليس للمخلوق عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، بخلاف من تطوق بنعم المخلوقين ومننهم، فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم ويترك لأجلهم. لهذا كان من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس، لتكون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه وطلب مرضاته. وكما أن هذه الغاية أعلى الغايات وهذا المطلوب أشرف المطالب، والإخلاص أقصد وأقصر الطرق إليه وأقربها وأقومها إليه. ومن ثمرات الإخلاص أنه ينجي المخلصة بحول الله وقوته من الفتن، فمن أراد أن يتخذ سببا للنجاة من الفتن فإن الإخلاص لله تبارك وتعالى خير سبب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب، ومن رحمته بعبده المخلص أن يصرف عنه ما يغار عليه منه، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق والفحشاء الزنا. فلما أخلص يوسف عليه السلام لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، فالمخلص يصرف الله عنه من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره. وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فمن ابتلي بمشاهدة أمثال هذه الأمور ودخل على أمثال هذه المواقع فهذا إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله، فعليه أن يرجع بقلبه إلى الله، وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله تعالى في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فجازاه على إخلاصه بصرف السوء والفحشاء عنه. فمن أخلص لله أخلص وخلص من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء، ومن لم يخلص لله استولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. قال العلامة السعدي رحمه الله: أسباب حفظ الله العبد من الشرور الباطنة والظاهرة. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هذان الأمران من ألطاف حفظ الباري لخواص أنبيائه وأصفيائه: صرف أسباب السوء والفحشاء الداخلية وصرف الأسباب الخارجية. ومن أراد الله به خيرا صرف عنه الأمرين اللذين هما مجموع الفتن. وذكر الله لهذا الصرف الذي هو من أجل نعمه سببين: أحدهما قوة الإخلاص من العبد واستخلاص الله تبارك وتعالى له، والثاني اللهج بالتضرع والدعاء، فمن أخلص لله استخلصه الله ووفقه لفعل الخيرات وصرف عنه السوء والمكروهات، ومن تضرع إلى الله وألح بالدعاء استجاب الله له فصرف عنه شر شياطين الإنس والجن وكفاه كيد الكائدين ومكر الماكرين. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما كمل الأمرين الإخلاص لله والتضرع له والالتجاء إليه والاعتصام به حفظه الله حفظا كاملا من الشرور الباطنة والظاهرة الداخلية والخارجية. والله تعالى يقص علينا قصص أنبيائه ليكون ذلك عبرة لنا، والعبرة هنا أن كل من له حظ من الإخلاص والدعاء والتضرع فله حظ من حفظ الله وصيانته بحسب ما قام به من قوة الأمرين أو ضعفهما. ومن فاته الأمران وكل إلى نفسه ولم يحصل له حفظ ولا صيانة ووقع في فتن الشهوات والشبهات. فنسأل الله العصمة وألا يكلنا إلى حولنا وقوتنا طرفة عين، إنه جواد كريم. ومن ثمرات الإخلاص أن يموت المخلص على عمل صالح. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني. قوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله أي تقصد به وجه الله عز وجل بدخولك الجنة ورؤيته فيها، لأن أهل الجنة يرون الله تعالى وينظرون إليه عيانا، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، يعني أنهم يرون الله تبارك وتعالى حقا. والموت على عمل صالح فضيلة جليلة ومكرمة نبيلة ونعمة عظيمة لا تساويها نعم. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد. ومن ثمرات الإخلاص انتفاء الخوف والحزن. قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأخبر الله جل وعلا أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. وذلك أن إسلام الوجه لله متضمن إخلاص القصد والنية لله، كما قال بعضهم: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. فإذا كان العبد يقصد ويريد ويتوجه إلى الله فهذا صلاح إرادته وصلاح قصده، فإذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع له أن يكون عمله صالحا وأن يكون لله خالصا. والعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه، وهو الموافق للكتاب والسنة. فقد أخبر الله جل وعلا أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله، والإحسان هو إحسان العمل لله، وهو فعل ما أمر به فيه، كما قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به، والاستهانة بنفس العمل، والاستهانة بما وعده الله من الثواب. فإذا أخلص العبد دينه لله وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإخلاص لله تبارك وتعالى مطلب ضروري لقبول الأعمال والمجازاة عليها بعظيم الثواب وجزيل العطايا والهبات. إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي وصححه الألباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا قد بطل أجره وحبط عمله، مع أنه قصد حصول الأجر لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس، فلم يخلص عمله لله فبطل كل عمله. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران. قال العلامة السعدي رحمه الله: العمل إذا كان الداعي لفعله وتكميله وجه الله وطلب رضاه والفوز بثوابه فهذا العمل المقبول، الذي قليله كثير وغايته أشرف الغايات ونفعه مستمر دائم. قال ابن رجب رحمه الله: والقبول هنا يراد به الرضا بالعمل والمدح لعامله والثناء عليه في الملأ الأعلى ومباهاة الملائكة. والعارفون كلهم إنما يطلبون القبول وهو الرضا، ويخافون من فواته أشد الخوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. ومن علم شدة حاجته إلى تصفية الحسنات حتى يلقاها صافية غدا في القيامة، غلب على قلبه حذر الرياء وتصحيح الإخلاص بعمله حتى يوافي يوم القيامة بالخالص المقبول، إذ علم أنه لا يخلص إلى الله جل ثناؤه إلا ما خلص منه، ولا يقبل يوم القيامة إلا ما كان صافيا خالصا لوجهه لا تشوبه إرادة بشيء غيره. قال ابن الجوزي رحمه الله: أعلم أن الأعمال ثلاثة: عمل خالص لله وهو ما لم يقصد به سواه فهذا المقبول، وعمل لأجل الخلق لولاهم ما عمل فهذا المردود، وهو المراد بقوله في الحديث الآخر: وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. وعمل يجتمع فيه قصد الحق والخلق، مثل أن يصلي قاصدا للثواب ثم يدرج في ضمن ذلك قصد مدحة الخلق وأن يروه بعين التعبد، فهذا المراد بالشرك في هذا الحديث، وهو إلى الرد أقرب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الأعمال أربعة: واحد مقبول وثلاثة مردودة. فالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقا، والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما، وذلك أن العمل المقبول وما أحبه الله ورضيه، وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه، وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها بل يمقتها ويمقت أهلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول، والله تعالى إنما يتقبل من المتقين، والسلف والأئمة يقولون: لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى. فصاحب الكبائر إذا اتقى الله في عمل من الأعمال تقبل الله منه، ومن هو أفضل منه إذا لم يتق الله في عمل لم يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آخر. وإذا كان الله تعالى إنما يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به، فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال. وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم، فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرة، فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء، وبما يقبل من الجمعة شيء، وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر، وكذلك سائر الأعمال. وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة، والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر. والله تبارك وتعالى يحب المخلصين. فعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. الخفي معناه الخامل المنقطع إلى العبادة، والاشتغال بأمور نفسه، لا يهتم أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس عنه. إنسان خفي لا يحب الظهور ولا يتصدر لشيء، لأن أهم ما عنده محبة الله له ورضا الله عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. هذا الأشعث المدفوع بالأبواب خفي ما يعرف ولا يؤذن له فيدخل. فالإنسان الخفي الذي لا يحب أن يتظاهر أمام الناس هذا هو الذي يحبه الله. كن خفيا تكن عند الله تعالى عظيما رفيعا. ومعاملة العبد ربه سرا من أعظم نعم الله على عبده المؤمن الذي رزقه نصيبا من ذوق الإيمان، فهو يعيش به مع ربه عيشا طيبا ويحجبه عن خلقه حتى لا يفسد عليه حاله مع ربه. فهذه هي الغنيمة الباردة، فمن عرف قدرها وشكر عليها فقد تمت عليه النعمة. تأمل هذه الأحاديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. فتأمل ما تبلغه النية من العمل، وكل ذلك على حسب صلاحها وخلوصها من الكدورات والشوائب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح، وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنه من كان عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائمة ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائمة، إذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدة، فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح. وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم، لا لكل أحد. قال السعدي رحمه الله: من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غير ذلك كتب له ما نواه من ذلك العمل. فالأعمال التي يعملها في حضره وإقامته من الأعمال القاصرة والمتعدية يجري له أجرها إذا سافر وكذلك إذا مرض. فيا لها من نعمة ما أجلها وما أعظمها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فينبغي للعاقل في حال الصحة أن يغتنم الفرصة حتى إذا مرض كتب له عمله في الصحة، وأن يحرص ما دام مقيما على كثرة الأعمال الصالحة حتى إذا سافر كتب له ما كان يعمل في الإقامة. وتأمل في هذا الحديث عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. رواه مالك ومن طريقه أبو داود وصححه لغيره الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. رواه البخاري. فدل هذا الحديث على أن الناوي لأعمال البر الصادق النية فيها إذا منعه من ذلك عذر كان له مثل أجر المباشر مضاعفا. وقد دل عليه هذا الحديث من ذكر قطع الوادي والمسير، فإن هذا إشارة إلى قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، إلى قوله تعالى: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولما كان القاعدون لأجل العذر قد صحت نيتهم في مباشرة كل ما باشره إخوانهم المجاهدون، أعطاهم الله تعالى مثل أجر من باشر. وقال الناوي رحمه الله: وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه. وقال ابن الجوزي: هؤلاء قوم صدقت نياتهم في الخروج إلى تلك الغزاة، فحبسهم القدر بالمرض فكانوا كأنهم غزوا. وعلى هذا جميع أفعال الخير متى نواها الإنسان فمنعه القدر كتب له ثواب الفعل. يا ضاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راحا. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. وقال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن النية قطب العمل وعليها يدور، وقد يفيد مجرد النية من غير العمل، ولا يفيد العمل من غير نية. ومن صدقت نيته في طلب الشهادة فكأنه استسلم للقتل، فلا يضره بعد بدنه عن الجهاد لعذر مع صدق نيته. وقال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن ما حصل للمقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لناوي ذلك إذا مات على فراشه وإن بلغ منزلة الشهيد. فها هنا أجران: أجر وقرب. فإن استويا في أصل الأجر لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثرا زائدا وقربا خاصة، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال ابن هبيرة رحمه الله: معنى الحديث أنه من طلب الشهادة صادقا في طلبها لا يذكرها ليسمعه غيره فيظن به الخير وليس به، ولكن يسألها ربه صادقا في السؤال والطلب. وفي المقابل لربما مات البعض في المعارك وهم يعذبون يوم القيامة على عدم إخلاصهم، فالأفضل والأمثل إخلاص النية والعمل لله جل وعلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، رواه النسائي. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح. فظاهر هذا الحديث أن له أجرا مكملا مضاعفا لحسن نياته وصدق تلهفه وتأسفه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرء مجازى على ما نوى من عمل الخير وإن لم يعمل، كما لو عمله إذا لم يحبسه عنه شغل دنيا مباحا أو مكروها وكان المانع له عذرا من الله لا ينفك عنه. وهذا تفضل من الله جل وعلا على عباده المؤمنين، يجازيهم بما وفقهم له إذا عملوه، وإن حال دون العمل حائل جازى صاحبه على النية فيه. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يقبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وغيره وصححه لغيره الألباني. فالغني العالم في أعلى المنازل عند الله، وجعل الفقير الصادق إذا نوى أن يعمل بعمله وقال ذلك بلسانه ثانية وإنه بنيته وقوله وأجرهما سواء، فإن كل منهما نوى خيرا وعمل ما يقدر عليه، فالغني نواه ونفذ بعلمه، والفقير العالم نواه ونفذه بلسانه، فاستويا في الأجر من هذه الجهة. ولا يلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله، فإن الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية التي قارنها القول. ومن نوى الحج ولم يكن له مال يحج به وإن أثيب على ذلك، فإن ثواب من باشر أعمال الحج مع النية له مزية عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا التساوي مع الأجر والوزر هو في حكاية حال من قال ذلك وكان صادقا فيه وعلم الله منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل إلا لفوات القدرة، فلهذا استويا في الثواب والعقاب. وليست هذه الحال تحصل لكل من قال: لو أن لي مال فلان لفعلت مثل ما يفعل. فمن هم بالسيئة وعزم عليها بدون أن يسعى بأسبابها، كالرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء، وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف ماله فهذا يكتب عليه السيئة، لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب وزر نيته كما جاء في الحديث بلفظه: فهو بنيته فوزرهما سواء. ومن هم بالسيئة وسعى للحصول عليها ولكن عجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا، ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول، أي لماذا يكون في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. فكتب عليه عقوبة القاتل. ومثاله: لو أن إنسانا تهيأ ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق ولكن عجز، فهذا يكتب عليه وزر السارق لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابها ولكن عجز عن ذلك، كما قرره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فعلى قدر النية يعطى الإنسان، وعلى قدر النية يكون الأثر في قوله أو فعله، وعلى قدر النية يكون الثواب، ويحصل للعبد من الثمرات والنتائج بحسب نيته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها، وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح، ولهذا يثاب على الحب والبغض والموالاة والمعاداة في الله، وعلى التوكل والرضا والعزم على الطاعة، ويعاقب على الكبر والحسد والعجب والشك

قطعة من أثر رواه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء. فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. وهذه إشارة إلى أنه لا يكفي قيامه في الحق لله إذا كان على غيره حتى يكون أول قائم به على نفسه، فحينئذ يقبل قيامه بالحق على غيره، وإلا فكيف يقبل الحق ممن أهمل القيام به على نفسه؟ ومن نظر في سر الإخلاص علم أن من لم يخلص لم يؤت إلا من قبل نفسه. بالإخلاص تقلب المباحات إلى طاعات. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أو ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وقال النووي في شرحه: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به، أو نوى غير ذلك من المقاصد الصالحة. وقال العلامة السعدي رحمه الله: فبين في الحديث أن التمتع بهذه الشهوات على وجه الحمد لله والاعتراف بفضله وقصد الانكفاف بها عن الحرام أن ذلك أجر وثواب عند الله، فلله الحمد على منته. عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فمها. متفق عليه. ففي الحديث دليل على أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات فإنما تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله عز وجل، وكذلك نفقته على نفسه وعلى زوجته ودابته وغير ذلك، حتى سعيه في اكتساب دنياه ومعاملته إذا نوى بذلك الطاعة لله تعالى من أداء ما أوجب الله عليه، وأن يستعين بنفقته على نفسه وغيرها من النفقات على طاعة الله سبحانه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى ما تجعل في امرأتك، بيان لهذه القاعدة المهمة بأن ما أريد به وجه الله والدار الآخرة ثبت فيه الأجر في الآخرة، وإن حصل لفاعله حظ النفس. فإذا كان الذي هو من حظوظ النفس بالمحل الذي ذكر إذا أريد به وجه الله، فكيف الظن بغيره وهو مباعد لحظوظ النفس؟ وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة النافعة. فمن فعل من المباحات ما يستعين به على الطاعات وقصد الاستعانة بذلك على طاعة ربه فهذا سبيل المقربين السابقين. فطوبى لأهل الهمم العالية، لقد انقلبت عاداتهم بالنية الصالحة عبادة، ويا ويح أهل الجهل والهمم الدنيئة، لقد كادت عباداتهم لضعف نياتهم تكون عادات. قال الناوي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات وإن قل أن يحضر النية، وهو أن يقصد بعمله رضا الله عز وجل، وتكون نيته حال العمل، ويدخل في هذا جميع العبادات من الصلاة والصوم والوضوء والتيمم والاعتكاف والحج والزكاة والصدقة وقضاء الحوائج وعيادة المريض واتباع الجنائز وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس وإنكار المنكر والأمر بالمعروف وإجابة الدعوة وحضور مجالس العلم والأذكار وزيارة الأخيار والنفقة على الأهل والضيف وإكرام أهل الود وذوي الأرحام ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره وتدريسه وتعلمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتاوى وكذلك ما أشبه هذه الأعمال، حتى ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام يقصد بذلك التقوى على طاعة الله أو راحة البدن للتنشط للطاعة، وكذلك إذا أراد جماع زوجته يقصد إيصالها حقها وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى وإعفاف نفسه وصيانتها من التطلع إلى حرام والفكر فيه. فمن حرم النية في هذه الأعمال فقد حرم خيرا عظيما كثيرا، ومن وفق لها فقد أعطي فضلا جسيما. فنسأل الله الكريم التوفيق لذلك وسائر وجوه الخير. جملة ذلك تعود إلى أن تكون عابدا لله في كل حال كما أرادك الله، فتكون نيتك بكل عمل تعمله بل وفي التروك كذلك أن يكون عملك لله جل وعلا خالصا، فترى هذه العادات قد تحولت عندك إلى عبادات وعليها ما عليها من الثواب والحسنات. فيا لله ما أقبح الجهل، فإن الذي لا يعلم ذلك ولا يلتزمه فوت على نفسه الكثير الكثير من الخير. ويا لله ما أفضل العلم، فإن الإنسان إذا تعلم أمثال هذه الأمور صارت حركة حياته، بل وصار سكونه في حياته بقصد صالح عبادة لله جل وعلا. وإذا تقرر هذا وعلم تحصل منه أن أعظم الناس منزلة وأكثرهم خيرا وبركة الواقف مع نيته في حركته وسكونه. وبهذا المعنى وقع الفرق بيننا وبين سلفنا وخيار من تقدمنا رضوان الله عليه لتحسين نياتهم وتحريرها، فكانت حركاتهم وسكناتهم كلها عبادة لله جل وعلا. وإذا تمكن الإخلاص من عمل كان سببا لمغفرة ذنب صاحبه ومضاعفة أجره، حتى لو كانت الطاعة في ظاهرها يسيرة أو قليلة. قال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها أي خفها فسقته فغفر لها به. متفق عليه. فهذه البغي لم ترائي بعملها، وغررت بنفسها في نزول البئر، وملأت الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف، وحملت خفها بفيها وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعت لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب، من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فغفر لها لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك. وإلا فليس كل باغي سقط كلبا يغفر لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه، فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه أن نزع الأذى من الطرق من أعمال البر، وأن أعمال البر تكفر السيئات وتوجب الغفران والحسنات، ولا ينبغي للعاقل المؤمن أن يحقر شيئا من أعمال البر، فربما غفر له بأقلها. ألا ترى إلى ما في هذا الحديث من أن الله شكر له إذ نزع غصن الشوك عن الطريق فغفر له ذنوبه؟ قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فهذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه، فغفر له بذلك. فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة. وقال ابن القيم رحمه الله: الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب، لا بكثرتها وصورها، بل بقوة الداعي وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثاره الله على نفسه. فأين صدقة من آثر الله على نفسه برغيف هو قوته، إلى صدقة من أخرج 100,000 درهم من بعض ماله غيظا من فيض؟ فرغيف هذا ودرهمه في الميزان أثقل من 100,000 هذا، والله المستعان. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية، لكن بكونها خالصة لله عز وجل صوابا على متابعة السنة وبكثرة معارف القلوب وأعمالها. القليل مع الإخلاص كثير، والكثير دون الإخلاص قليل. القليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. سبق درهم 100,000 درهم، قالوا: يا رسول الله كيف ذاك؟ قال: رجل ليس له سوى درهمين تصدق بأحدهما، ورجل له مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000، فدرهم هذا أثقل في الميزان من 100,000 هذا. الإخلاص ينقي القلب من الغل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائه. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني وغيره. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه، لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها، تأكيدا منه في حفظها وتبليغها، وهي قوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغلة ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش. والمعنى أن هذه الخلال المذكورة في الحديث من الإخلاص والنصيحة واللزوم يستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد. لذلك تجد أهل السنة أكثر الناس قرة عين بهذه الأمور، لأنهم هم الذين ينصحون أئمة المسلمين ويلزمون جماعتهم. فهذا هو اللزوم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فأهل السنة هم الذين يلزمون جماعة المسلمين ولا يخرجون على أئمتهم. وأما أهل البدع فأهل الغش والغل والدغل في القلوب، لأنهم لم تعصم قلوبهم من الغل بتوفر هذه الثلاث الخصال. فما أسعد أهل السنة بما آتاهم الله تبارك وتعالى من تنقية القلوب باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخلاص العبد وصدقه في الالتجاء إلى الله سبب للنجاة من عذاب الدنيا ومصائبها وتفريج كربها. وهذا بين في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكان كل واحد منهم بعد أن يذكر عملا صالحا قام به يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، كما في الصحيحين. دعا كل واحد منهم بالعمل الذي برز به على غيره، فهذا ببره الكامل بوالديه، وهذا بعفته العظيمة التي لا نظير لها، وهذا بأمانته وإحسانه الكثير الذي لا مثل له. ومن تأمل في أحوال الخلق رأى من هذا الباب العجائب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي يخصه بها ويقويه عليها، والله ذو الفضل العظيم. فلا تطمعن في الخلاص مع عدم الإخلاص، فما اهتم بالخلاص إلا أهل الإخلاص. نجا المخلصون يوم القيامة وخسر هنالك المراءون. ولا مثيل للإخلاص في رفع همة العبد، فالذي يطلب رضا الرب لن تقف به همته عند هدف دنيوي من مال وشهرة ومكانة، ولن تعوقه عقبات، لأنه ينظر إلى أبعد من الدنيا، فهو يرجو رضا الله عز وجل عنه، ويطمع في الثواب الدائم الذي لا ينقطع في الآخرة. ربط آمال نفسه برضا ربه ونعيمه المقيم، فالإخلاص هو الذي يرتفع بالهمم دون حدود. المخلص في سفر دائم بالقلب إلى الله ليحصل له ويفوز به، فإنه طالب لربه تعالى طلبا تاما بكل معنى واعتبار، في عمله وعبادته ومناجاته ونومه ويقظته وحركته وسكونه وعزلته وخلطته وسائر أحواله، إن صبغ قلبه بالتوجه إلى ربه أيما صبغه. وينبغي ألا يتوقف المخلص في سيره، بل يسير ولو وحيدا غريبا، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق محبته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه. فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه. فالنية تفرد له الطريق، والهمة تفرد له المطلوب، فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد، وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل. الخلاص والحفظ من الشيطان لا يتحقق إلا بالإخلاص. لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فقد أقسم عدو الله ليغوين بني آدم أجمعين إلا المخلصين منهم، وأخبر تعالى أن المخلصين لا سبيل للشيطان عليه، والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة والمحبة والإجلال والطاعة لربهم جل وعلا. فالإخلاص هو سبيل الخلاص من الشيطان، والشاذ النادر والفرد الفذ هو المستثنى في قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. فما أعظم سعادة من دخل حصن الإخلاص، لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به، ولا ضيعة على من آوى إليه، ولا مطمع للعدو في الدنو منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإن الإخلاص حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وهو بابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعا له من فعل ضد ذلك، ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك. وإذا لم يخلص لربه الدين ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه عوقب على ذلك، وكان من عقابه تسلط الشيطان عليه حتى يزين له فعل السيئات، وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله. المخلص يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن كان في ظل الله عز وجل سلم من هول الموقف وشدته وما يلحق الناس فيه من القلق والضيق والعرق. والمخلصون هم الذين يفوزون بالنعيم المقيم في جنات النعيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. فالناس كلهم هلك إلا العالمين، والعالمون كلهم هلك إلا العاملين، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصين. والنجاة من عذاب الآخرة للمخلصين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. رواه البزار وقوى إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. رواه ابن ماجه وصححه لغيره الألباني كما في الصحيحة وغيرها. فمن أخلص فاح عبير فضله، وعرقت القلوب بنشر طيبة، قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول ما قد حرمه غيره، فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان، بعكس المراء الذي يطلب الشهرة ويسعى للحصول على المنزلة في قلوب الناس، فالله يعامله بنقيض قصده. فكل من لم يخلص لله عز وجل انقلب قبحا وشينا يشينه به بين الناس. والمرء ملبس زي عمله، المرء ملبس زي عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فكم من مستتر بعمله قد شهره الله به، وكم من متزين بعمله يريد به الاسم واتخاذ المنزلة عند الناس قد شانه الله به. وإنما يصلح ذلك ويفسده الضمير، فإن أحب الشهرة جمع الشهرة والرياء والعجب جميعا، وإن أراد الله وحده وكان مخلصا لم يضره ذلك عرف أو لم يعرف. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. قال النووي: سمع بتشديد الميم معناه أظهر عمله للناس رياء، سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من رأى أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم، راء الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. ومعنى الحديث عند الخطابي رحمه الله: من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه، فيشيد عليه ما كان يبطنه ويسره من ذلك. قال عمر رضي الله عنه: ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الجملة العمرية النفيسة: لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص، فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، عمله الله بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا. ولما كان المخلص يعدل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس، عدل للمتزيين بما ليس فيهم من عقوبته أن شانهم الله بين الناس، لأنهم شانوا بواطنهم عند الله، وهذا موجب أسماء الرب سبحانه الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وشرعه. هذا: ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك، قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فلا بد أن تطلب منه، فإن لم توجد عنده افتضح، فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه. وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه، فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنه جزاء له من جنس عمله. فمن تزين بعبادة وأظهر للناس أنه عابد، فلا بد أن يفضحه الله عز وجل، لا بد أن ينكشف، عاذنا الله جميعا من الرياء. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في قوله: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به، فالمخلص له المهابة والمحبة، وللآخر المقت والبغضاء. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. قال ابن رجب رحمه الله: رائحة الإخلاص كرائحة البخور الخالص، كلما قوي ستره بالثياب فاح وعبق بها، ورائحة الرياء كدخان الحطب يعلو إلى الجو ثم يضمحل وتبقى رائحته الكريهة، كلما بليت أجسام الصادقين في التراب فاحت رائحة صدقهم فاستنشقها الخلق. كم اجتهد المخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق وريح الصدق تنم عليهم، كما اجتهد الإمام أحمد على ألا يذكر وأبى الله إلا أن يشهر ويقرن باسمه الإمامة على ألسنة الخلق شاء أم أبوا. وكان في زمانه من يعطي الأموال لمن ينادي باسمه في الأسواق ليشتهر، فما ذكر بعد ذلك ولا عرف. من أحب أن يذكر فلا يذكر، ومن أحب أن يعرف فلا يعرف. عمان بن يزيد رضي الله عنهما قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، أي تركها عنده ليتصدق بها، فجئت فأخذتها، أي أعطاني إياها من الصدق، فأتيته بها، أي جئت أبي بتلك الدنانير، فقال: والله ما إياك أردت، أي ما أخرجتها لأتصدق عليك بها. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معنو. رواه البخاري، أي لك ثواب الصدقة. فالأب لم يقصد توجيه المال الذي أخرجه إلى ابنه، ولكن الله أثابه بنيته الصالحة وكتب له الأجر وإن عاد المال إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. رواه أبو داود وحسنه لغيره الألباني. فهذا لكمال فضل الله وسعة رحمته، هذا إذا لم يكن التأخير ناشئا عن التقصير، أما إن كان التأخير ناشئا عن التقصير فهذا مفرط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. رواه أبو داود وصححه لغيره الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذا قام العبد بعبادة الله مخلصا له في أقواله وأفعاله وإرادته، لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بها جاها ولا ثناء من الناس ولا مالا ولا شيئا من الدنيا، واستمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء والشدة والرخاء، مكن الله له في الأرض. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. حسن النية له كبير الأثر في صلاح الأعمال. وفساد النية يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إنما الأعمال كالوعاء، أي أن العمل شبيه بالإناء المملوء، إذا طاب أسفله أي حسن وعذب أسفل ما فيه من نحو مائع طاب أعلاه الذي هو مرئي، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. فالقصد بالتشبيه أن الظاهرة عنوان الباطن، من طابت سريرته طابت علانيته. فإذا اقترن العمل بالإخلاص القلبي الذي هو شرط القبول أشرق ضياء الأنوار على الجوارح الظاهرة، وإذا اقترن برياء أو نحوه اكتسب ظلمة يدركها أهل البصائر وأرباب السرائر. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا ما همومكم، رحمكم الله. وكل إناء بالذي فيه ينضح. الإخلاص طريق الفلاح، ليس له طريق سواه. والإخلاص أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذا الأصل الأصيل، وهو الإخلاص لله جل وعلا. ولست بحاجة إلى أن أكرر ما قلت مرات من أن هذا عندما نقوله أو نرشد إليه أو ندعو إلى تحصيله، فهذا لا يعني إطلاقا أن من قال ذلك وأرشد إليه ودعا إلى تحصيله قد تحصل على شيء منه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وإنما هو تذكير للنفس وتذكير للإخوان من أهل الطلب طلب العلم. وأما ما وراء ذلك فإن الله تبارك وتعالى وحده هو به الخبير، هو يعلم ما بين الضلوع وما في حنايا الصدور وما انطوت عليه الأفئدة والقلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا، نسأله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من الآفات جميعها، من الشرك والشك والبدعة وآفات القلوب كلها، فإنه لا يفعل ذلك ولا يقدر عليه سواه جل وعلا، وهو تعالى البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.